الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الله أكبر. قال كذلك قال ربك إلا الله. الله الله الله الله. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال ربك هو علي هيد. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعلني آية. الله مولانا الله عليك. الله الله الله الله. قال رب اجعلني فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. الله أكبر. وبن بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليك وسلام عليك يوم ولدت ويوم ويوم يبعث حيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد يوم يموت ويوم يبعث حيا والكون في الكتاب رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن Thank you.

فأخذ به قوم لا تحمله فأخذ به قوم لا تحمله فأتت به قوم لا تحمله قالوا يا لقد جئت وجعلني نبيا وجعلا مباركا حالك يا رب ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت Oh, كده كده ما كان لله أن يتخذ ولدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سبحان صدق الله.